صلى الله وسلم على سيدنا محمد العظيم الشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ينوي التقرب إلى الله تعالى بالاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: صفات الله 13. الشرط والصفات 13 هي الصفات القائمة بذات الله بالاتفاق. ومعنى القائمة بذات الله أي ثابتة له، وليس المعنى أنها حالة بذات الله. فمن نفى صفة من هذه الصفات فهو كافر. وهذه الصفات 13 تسمى من صفات الذات، يعني الصفات التي يوصف الله بها ولا يوصف بمقابلها تسمى صفات الذات. ولما يقول العلماء قائمة بذاته معناه ثابت له، الله تعالى لا يوصف بأنه ظرف لشيء يحل فيه، الشيء الذي يحل فيه شيء لا يكون إلا مخلوقا. فتعبير العلماء بقولهم الصفات القائمة بذات الله معناه الثابتة له، الثابتة لله تعالى بالاتفاق، يعني ما في خلاف. فمن نفى صفة من هذه الصفات فهو كافر. وأما من لم يخطر على باله أن لله 13 صفة لجهله، ولم ينفي ولم يشك في واحدة منها، وما مرت على باله بالمرة لكنه اعتقد معنى الشهادتين، فهو مسلم. يعني لو أن شخصا ككثير من عوام المسلمين يعتقد الشهادتين، يعني يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مع الاعتقاد مع اعتقادها، لكن ما عنده التفاصيل، يعني ما مر عليه ذكر هذه الصفات، وهو ما نفاها لكن ما خطرت في باله، ولا عنده اعتقاد يكون بحيث يعتقد ضد هذه الصفات في حق الله، يعتقد أن الله لا يوصف بهذه الصفات. مثلا إذا واحد كان يعتقد أن الله ليس قادرا على كل شيء، هذا ضد الإيمان، هذا لا يكون مؤمنا مهما كان جاهلا، مهما كان بعيد من العلماء، بعيد من مجالس العلماء لا يعذر. أو واحد مثلا اعتقد أن الله تعالى ليس مطلعا على كل شيء، بعض الناس هكذا يعتقدون أن الله تعالى لا يعلم تفاصيل كل شيء، بعضهم يقول يعلم الأشياء جملة ليس التفاصيل، هذا أيضا يكون كافرا. أما إذا واحد بالمرة ما خطر في باله ولا اعتقد ما ينافي، بحيث يكون نافيا لهذه الصفة، ما اعتقد هذا الاعتقاد، لا نقول عنه كافر. يعني مثلا واحد نشأ من صغره على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ولا مرة اعتقد ولا شك ولا خطر في باله فشك، ما قال الله هل هو موجود في مكان أو هو موجود بلا مكان أو موجود في كل الأماكن، ما اعتقد هذا ولا شك في هذا وما جاء على باله، نقول عنه كافر هذا الشخص، نقول عنه مسلم لأنه اعتقد الشهادتين من حيث الإجماع، وإن كان ما تعلم التفاصيل ولا تعلم الدليل على أن الله تعالى موجود مثلا، الدليل ما تعلمه، لكن يعتقد أن الله موجود ولا يعتقد أنه يشبه شيئا من خلقه. هلا إذا واحد من العوام سألتوه في الغالب هل تعرف صفات الله 13، يعرف؟ لا يعرف، لا يعرف، لكن لا نعتقد به أنه يعتقد اعتقادا ينافي هذه الصفات التي هي ثابتة لله تعالى. هذا حال أغلب العوام اليوم. لو سألتم بعض المشايخ الذين يضعون على رؤوسهم اللفات تعرف الصفات 13 لله، لا يعدها لك في الغالب، لا يعدها لك. هذا حال المشايخ في هذه الأيام الذين تزيوا بزي المشيخة، فكيف بعوام المسلمين؟ كيف يكون الحال عند عوام المسلمين؟ فهذا هو الحكم. نحن منقول الشخص الذي نشأ على عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله فاعتقد شيئا ينقض الشهادتين، وما خطرت في باله التفاصيل ولا تعلم الأدلة، نعتقده مسلما، نقول عنه هذا الإنسان مسلم. لو قلنا له سمعنا الصفات الثلاثة عشرة فقال ما بعرف سمعهم، لا نقول هذا كافر أنه بيعرف يسمعهم. وهذا حال أكثر المسلمين في هذه الأيام. وهذه الصفات الثلاثة عشرة الواجبة لله تجب معرفتها على المكلف، ولا يجب حفظ ألفاظها على كل مكلف. يعني يجب أن يحفظ ألفاظها بعض المكلفين، يعني من باب الوجوب الكفائي. أما معرفتها فالوجوب عيني على كل مكلف أن يعرف هذه الصفات الثلاث عشرة لله، لأن معرفة الله التامة، المعرفة التامة تكون بمعرفة الصفات، ما يجب لله من الصفات، ما يجوز في حقه، ما يستحيل عليه. هكذا يعرف الله، الله تعالى. معرفة العبد به ليست معرفة الإحاطة. نحن لا نحيط معرفة بالله. طيب إذا واحد قال بما أننا لا نحيط معرفة به، فإذا ما هي هذه المعرفة؟ كيف نعرف ربنا؟ هكذا، بأن نعرف ما يجب له من الصفات، ما يستحيل في حقه، ما يجوز في حقه. هذه معرفة العبد بربه وليست معرفة الإحاطة. العبد ليس في وسعه أن يحيط معرفة بخالقه، قلنا في درس مضى. فهل يطلب العبد ما ليس في وسعه أن يصل إليه؟ شيء عرف أنه لا يتوصل إليه يطلبه، لا. كيف هذا؟ هكذا قرر العلماء، هذا هو الواقع. العبد لا يستطيع أن يحيط معرفة بذات الله، فهل يقول أريد أن أحاول الإحاطة بذات ربي وهو قد علم أنه شيء لا يتوصل إليه؟ العبد لا يتوصل إليه، خلص لا يتوصل إليه، لا يطلبه، يطلب ما لا يستطاع، لا يطلب ذلك. وهي أزلية أبدية باتفاق أهل الحق، يعني لا بداية لها ولا نهاية لها. إذا كنتم تشرحون لإنسان جديد ما مارس من قبل وأنتم تقرؤون الألفاظ، تذكروا أن هذا الإنسان قد لا يعرف كثيرا من الألفاظ التي تمر. ما معنى أزلي؟ ما معنى أبدي؟ كثير من الناس لا يعرفون ما معنى أزلي. كلمة باتفاق قد لا يعرف ما معناه. أهل الحق قد لا يعرف من هم أهل الحق، ما المقصود بأهل الحق، وما المقصود باتفاق أهل الحق. فإذا كان واحد جديد بسط له العبارات، يعني سهل له حتى يفهم، لأن المراد الفصلي التفهيم، أنه نحن نفهمه مش أنه نسمع الكلام دون ما يفهمه. لا، أي ليست حادثة في ذات الله، بل هي قائمة بذات الله أزلا وأبدا. والمشي يعني قائمة، أي ثابتة له. فلا تتغير ولا تزيد ولا تنقص كصفات الخلق. وألحق بعض أهل السنة بصفات المعاني السبعة التي هي الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام البقاء. بعض العلماء من أهل السنة قالوا صفات المعاني، هذه صفات المعاني معناها صفات إذا الله سبحانه وتعالى كشف عن العبد الحجاب المانع من أن يراها، يراها العبد، يعني أن هذا معنى صفات المعاني. لو كشف الله الحجاب عن العبد لرأى هذه الصفات، فهي لذلك تسمى هذه الصفات صفات المعاني، يعني لو كشف الحجاب لرآها العبد، هذا معنى. وهذا بالنسبة للإنسان المبتدئ لا يتكلم معه بمثل هذا، لا يفهم مثل هذا، ما أظنه يفهم. إنما الذي مارس وسمع أكثر من مرة عبارات في التوحيد يصير يستوعب، لأنه يعرف أن المؤمن في الآخرة يرى الله، الله تعالى موجود. المؤمن بعد أن يدخل الجنة يرى الله الذي ليس كمثله شيء. والعلماء قالوا والله موجود فصح أن يرى، وصفاته هذه الصفات التي هي صفات المعاني موجودة فصح أن ترى. هذا ما في مانع عقلي ولا شرعي، لكن الإنسان قد لا يستطيع أن يتصور ذلك. الآن الواحد منا إذا حدث عن رؤية المؤمن لربه في العادة يتصور هذا الأمر، لا يتصوره إنما يعتقده. نحن الشيء الذي نتصوره هو المألوف والمحسوس، المألوفات والمحسوسات. الله تعالى خارج عن ذلك، الله تعالى لا يسمى محسوسا. فنحن اللي نتصور هو ما ألفناه، الذي نتصوره ما ألفناه. مثل هذا ألفه الإنسان؟ لا، ما ألفه، لكن يعتقده، يتعلم حتى يعرف، حتى يعتقد العقيدة الصحيحة. يعني احنا بنقول الله سبحانه وتعالى يرى كل موجود، فهو يرى ذاته سبحانه وتعالى، يرى هذه المخلوقات ويرى كل شيء ببصره الأزلي، يرى كل موجود الله سبحانه وتعالى، كما أنه يسمع الموجودات. الله تعالى يسمع الموجودات، أشياء نعرفها ونعتقدها ونأخذها من أهل العلم، لكن لا نستطيع أن نحيط معرفة بها. نحن لنعرف، والذي ألفناه أن الذي يسمع عادة، ما هو الذي يسمع في العادة؟ الصوت، مشابه لعادة عنا. هذا الذي ألفناه أن الذي يسمع هو الصوت. هل ألفنا في العادة أن كل موجود يسمع؟ ولكن هو من حيث العقل يسمع، من حيث العقل يسمع. فنحن نعتقد ما قاله العلماء في أشياء نعتقدها، نعلمها، نعتقدها دون أن نحيط معرفة بها، كاعتقادنا بوجود الله وأنه لا يشبه شيئا، ونحن لا نحيط معرفة بذاته. وهذا الشيء كيف يتصوره العبد وهو يتصور المألوف والمحسوس؟ بس بيعتقده العبد، يعتقده. لكن إذا واحد قال لك طب أنا ما أعبد إلا تصوره، كيف تتصوره؟ إنما تتصور المألوف والمحسوس، والله خارج عن ذلك. لكن بدك تعتقد هيك، أعتقد هذا، لأن هذا الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. فالبقاء صفة من صفات المعاني عندهم قائمة بذات الله، وهذا ما عليه أبو الحسن الأشعري وأكثر أتباعه. والآخرون عدوا البقاء من الصفات السلبية، يعني الصفات السلبية يعني التي تدل على نفي ما لا يليق بالله، تسمى الصفات السلبية. والصفات الأخرى تسمى صفات المعاني. وما عدا هذه الثلاث عشرة قال بعض أهل السنة إنها حادثة، لأنها ليست قائمة بذات الله. كمان هذه العبارة كثير مهم أن يفهمها الشخص. الأصل أن نقول أن الله تعالى لا تقوم بذاته صفة حادثة، هذا الأصل الذي يلزم أن يعتقد، أن الله تعالى لا تقوم بذاته صفة حادثة، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. وقد ثبت أن الله تعالى ذاته أزلي أبدي، فلا يجوز أن تكون له صفة حادثة. فلما يتكلم العلماء عن هذه الصفات اللي بيحكوا عنها ويقولوا عنها إنها حادثة، دغري مطلوب الواحد يشرح ويبين هذه ليست صفات قائمة بذات الله، إنما هي أثر القدرة. القدرة أزلية أبدية، الأثر هو الحادث. نحن كل المخلوقات آثار قدرة الله، قدرة الله أزلية أبدية. هذه الحوادث، هذه المخلوقات حادثة، وهي آثار القدرة، وهي آثار القدرة. عشان هيك لما نشرح عن صفات الأفعال بنقول فعل الله صفته في الأزل، والمفعول حادث، هذا اللي نحن بنقوله، وهذا اللي نحن نعتقده، هذا اللي هو أسهل بتعليم والتفهيم بالنسبة للناس، أن نقول لهم الله تعالى ذاته أزلي أبدي، وصفاته أزلية أبدية. صفات الفعل، لما نقول فعل الله صفته في الأزل والمفعول حادث، مثل لما نقول مثلا تخليق الله أزلي، المخلوق حادث. لذلك العلماء بيعبروا هيك، بيقولوا تخليق الله أزلي والمخلوق حادث. لما نقول نحن الله تعالى يسعد بعض العباد ويشقي بعض العباد، إسعاد الله الذي هو الصفة فعل لله، إسعاد الله أزلي، والمسعد اللي هو العبد حادث، وسعادة العبد اللي هي صفة له لهذا العبد حادثة. إشقاء الله لمن شاء له أن يكون شقيا، إشقاء الله الذي هو صفة فعل لله، إشقاء الله لهذا العبد هذا أزلي، أما المشقى وهو العبد الذي كتب الله عليه الشقاوة فهو حادث، وشقاوة هذا العبد لي صفة بهذا العبد هذه حادثة. فنجعل على الأصل أن الله أزلي وأن صفات الله أزلية، ولا تقوم بذاته صفة حادثة، لأن قيام الحادث بشيء، قيام الصفة الحادثة بشيء يدل على حدوثه من أي وجه، إذا واحد من أي وجه، لأن هذا تغير الشيء، إذا لم يكن موصوفا بشيء ثم صار موصوفا به معناته تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث. فقيام الصفة بالشيء بعد أن لم تكن قائمة به هذه الصفة معناه تغير، والتغير أقوى علامات الحدوث معناته هذا يكون حادثا. فالله لا يجوز عليه التغير، فلا يجوز أن تطرأ عليه صفة لم يكن متصفا بها في الأزل، هذا لا يجوز على الله تبارك وتعالى. الإنسان بتعلمه القواعد يحفظ نفسه من الزلل في أمور العقيدة، من الدرن الفساد في أمور الاعتقاد إذا تعلم القواعد. أنتم تعلمتم القواعد، إذا أجى واحد طرح أمامكم حديثا ما سمعتموه من قبل، فأنتم ما سمعتم معناته من شأنكم أنكم لا تخوضون في هذا، بس شو عندكم القاعدة المقررة في نفوسكم أن هذا إن كان له معنى يليق بالله، إذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يكون له معنى يليق بالله، إذا نتكلم عن شيء مما يتعلق بالله، هذا مقرر في نفوسكم، ومقرر في نفوسكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما يخالف به ما جاء في القرآن الكريم، كلام الرسول لا يعارض القرآن، فيكون إذا ثبت عن الرسول وهذا مما يتعلق بالله له معنى يليق بالله، نحن ما عرفناه، نحن ما تعلمناه، نسأل أهل العلم، هذا مقرر عندكم. الجاهل الذي لم يحمي نفسه بتعلم العقيدة، لم يدافع عن نفسه بتعلم العقيدة، ما حفظ نفسه من فساد الاعتقاد بتعلم العقيدة، إذا سمع حديثا متشابها قد يفسره على ما هكذا هو خطر له فيقع والعياذ بالله في الكفر. ليش؟ لأنه ما حمى نفسه، كيف يحمي نفسه بتعلم العقيدة من أهل المعرفة الثقة. والجاهل ما حال الجاهل؟ لأنه عرضة لكل شر، معرض لكل شر، مثل واحد ما عنده شيء دافع فيه عن نفسه وعم تنهال عليه الرصاصات من كل جانب، أليس قد يصيبه الرصاص اللي جاي من اليمين أو من الشمال أو من قدامه أو من وراءه أو من فوقه، لأنه ما في شيء يحمي في حاله. وكيف يحمي الإنسان نفسه من فساد الاعتقاد؟ علم الدين، بهذا ما في طريقة ثانية يحمي نفسه فيها إلا أن يتعلم علم الدين، علم العقيدة من أهل المعرفة الثقة. تركوا أنفسهم فصاروا عرضة لكل شر، فإذا سمعوا كلاما لا يعرفون معنى هذا الكلام حملوه على غير ما يليق بالله فأهلكوا أنفسهم، ثم يحملونه لغيرهم على الوجه الفاسد، يفسروا على الوجه الفاسد على ما توهموه فأيضا يهلكون غيرهم. فلذلك قال شيخنا رحمه الله: الجاهل عدو نفسه وعدو غيره. ليش هو عدو نفسه؟ لأنه ضر نفسه. ليش هو عدو لغيره؟ لأنه ضر غيره، حملها الجهل راح أطار غيره، فإذا هو عدو نفسه وعدو غيره، لأنه يضر نفسه ويضر غيره بجهله، هذا يضر نفسه ويضر غيره. وقال بعض، عم نحكي عن صفات الفعل، وقال بعض: إنها أزلية قديمة أبدية قائمة بذات الله. هذا القول الذي يعني الشيخ عبد الله كان يقول أنه الأحسن أن يعلم للناس هذا، وأثر عليهم من حيث الفهم في هذا الموضوع، وذلك كالإحياء والإماتة والرزق والإسعاد والإشقاء. فالمحيا والممات والمرزوق والسعيد والشقي محدثون، وإحياء الله الذي هو فعله، وإماتته ورزقه للعبد، وإسعاده لبعض خلقه، وإشقاؤه لبعضهم صفات أزلية. وعلى هذا أبو حنيفة والماتريدية والبخاري وبعض قدماء الأشاعرة، يعني كمان في من الأشاعرة من كان على هذا. أما جمهور الأشاعرة، الجمهور يعنون به الأغلب، فالصفات الأزلية الأبدية القائمة بذات الله هي عندهم 12 صفة المذكورة آنفا. فهون بتخدم كلام الشيخ هذا، إنه إذا واحد قال صفات الله الذاتية القائمة بذاته محصورة على هذا المعنى ما في ضرر، مفهوم شو عبور؟ وإذا واحد قال صفات الله ما لها حصر على المعنى اللي قالوه قدماء الأشاعرة والماتريدية وأبو حنيفة والبخاري ما في ضرر، واضح شو عبور؟ يعني إذا واحد قال صفات الله لا حصر لها ما في ضرر، إذا واحد قال صفات الله يعني الصفات الذاتية صفات الذات قال هذه محصورة يعني من حيث العد يعني محصورة ما في ضرر. فالواحد لما يتعلم الكلام اللي قيل في الأول والكلام الذي قيل في الثاني ما في تعارض في الحقيقة بين هؤلاء وهؤلاء، وهذه الجملة ما فيها ضرر وهذه الجملة ما فيها ضرر. ليش عم أقول لكم هذا الكلام؟ لأن بعض الناس لما سمعوا هذه الجملة إنه من بعض الناس لما قالوا صفات الذات محصورة بالعدد من عدوها قالوا هذه الصفات التي هي قائمة بذات الله 12 صفة، ظنوا أن هذا بضر، أنه كيف عم يقول عن صفات الله محصورة؟ ما فهم المراد من هذه العبارة، ما فهم المراد من هذه العبارة. إذا سمعتوا هذا التعبير أو التعبير الأول عرفوا أن هذا التعبير لأهل السنة وذاك التعبير أيضا لأهل السنة، هذا ما في ضرر وذاك ما فيه ضرر. لاحظت على شو اتفق الفريقان؟ أن الله ذاته أزلي وأن الله لا يقوم بذاته صفة حادثة، هذا اتفق عليه كل أهل الحق، ما في واحد من أهل الحق بيقول الله تقوم بذاته صفة حادثة. من هالكلام اللي مر أظن فهم هذا. الحاصل أن فعل الله عند أبي حنيفة والبخاري ومن وافقهما صفته في الأزل والمفعول حادث، ويوافق هؤلاء قول ابن عباس في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي لم يزل غفورا رحيما، أي أن مغفرته ورحمته أزليتان، لكن المغفور له والمرحوم حادث، هو الإنسان العبد المغفور له حادث، العبد الذي رحمه الله حادث. أما صفة الله على قول ابن عباس يعني عم يستشهد الشيخ رحمه الله ورضي عنه بقول ابن عباس، لأن بأيام ابن عباس صحابة ما كانوا يستعملوا المصطلحات التي استعملها أبي الحسن من أمثال أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي ومن كان في ذلك الوقت أو بعده، فعم يستشهد لنصرة كلام البخاري ونصرة كلام أبي حنيفة وقدماء الأشاعرة بقول ابن عباس اللي هو ترجمان القرآن، لأنه هو سؤال أي لم يزل غفورا رحيما، يعني معناته عنده أن الله تعالى هذه الصفة وهذه الصفة من صفاته الأزلية، صفة المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى أزليتان، أما المغفور له والمرحوم فهو حادث لأن هذا هو العبد. قال المؤلف رحمه الله جرت عادة العلماء المؤلفين في العقيدة من المتأخرين، يعني تعرفوا شو يعني المتأخرين؟ يعني لهم يتأخروا يعني أقرب إلينا من قدماء لهم أبعد عنا من حيث الزمان، يعني على قولهم إن الواجب العيني المفروض على كل مكلف أي البالغ العاقل أن يعرف من صفات الله 13 صفة، الوجود والقدم والمخالفة للحوادث والوحدانية والقيام بنفسه والبقاء والقدرة والإرادة والحياة والعلم والكلام والسمع والبصر. وأجاز الله تعالى الشيخ عبد الله الذي كان يعلمنا هذا من الصغر، والله يجزيكم بخير أخواننا كلكم وأخواتنا اللي بالمدارس وبيوتكم، من أول كتاب عمل إن عملنا كتاب للأطفال الصراط للأطفال موجود في هذه الصفات 13 حتى ينشأ الطفل على معرفتها وحفظها. كان الشيخ عبد الله من الصغر نحن وصغار كان علمنا هذه الصفات من نحن وصغار حتى تشوفوا في أشياء مهمة حتى تركزوا عليها وتعلموها للأولاد، كان يعلمنا ما معنى المشيئة اللي هلا كثير من الناس ما بيعرفوا شو يعني المشيئة. شو هي المشيئة؟ تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. شوفوا نحن عنا بنقولها بسلاسة وسرور، يعني كيف لما واحد قلكم مثلا شو اسمك وين ساكن، أشياء بتقولها بسهولة وما في عندك صعوبة فيها. فهيك نحن الحمد لله أحبابنا أولادنا مدارسنا من الصغر، وهذا شأن الشيخ رحمه الله. ليش؟ لأنه هذا تأسيس في العقيدة. لما يفهم شو يعني المشيئة عم يفهم مسألة من أمور الاعتقاد المهمة. يا ناس الله ما بيعرفوا أن كل شيء بمشيئة الله، لأنه ما فهموا معنى المشيئة. تخصيص الممكن العقلي، كل ما دخل في الوجود اسمه ممكن عقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض، لأنه بيجوز عليه عقلا أشياء كثيرة. من خصصه ببعض ما يجوز عليه دون بعض؟ الله. هذا التخصيص المشيئة، هذا التخصيص. فقديش حلو الواحد من صغره أن يتعلم هذا وأن يعرف هذا وأن ينشأ على هذا وأن يعلم بعد ذلك أولاده ويرثوه. كيف المسلمون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا جملة لما علمها الرسول لبعض بناته: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمسلمون إلى الآن يقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من أيام الرسول أخذوا قدر الله وما شاء فعل، ما أخذوا الله لا يقدر. أيام الرسول الجهال صاروا يقولون الله لا يقدر. شفتوا كلمة الله لا يقدر ليست ككلمة قدر الله وما شاء فعل. ما حلو كلمتهم اللي بيقولوها الله لا يقدر. الله قدر ما شاء في الأزل، الله قدره في الأزل. الله في صفاته لا يوجد سابق ومسبوق، صفاته أزلية، تقديره أزلي، مشيئته أزلية، علمه أزلي. فلو أخذوا هذا كما أخذت تلك: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتعودوا عليها، ما كانوا ليقولوا هذا. مثل كلمة بشعة أيضا يقولوا: لا سمح الله، سمح بكذا تفضل به. الله لا يقال لا سمح، لا تفضل الله، لا أذن الله بكذا. هذا يعني ليس من الكلام الحلو الذي يقوله أهل العلم كلمة لا سمح الله. بس هلا مين بيقول لا سمح الله؟ أكثر الناس، حتى اللي بيطلعوا على التلفزيونات دكاترة بيسمون الشريعة ومشايخ بيقولوا لا سمح الله وبيقولوا لا قدر الله. المطلوب من المسلم أن يقول قولا يوافق الشريعة. نحن منقول الله يلطف بنا، الله يرحمنا، وقنا شر ما قضيت، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نقولها ونعلم الناس شو معناتها. مش معناتها يا ربي إن شئت أن يقع بنا ما نكره، غير مشيئتك إن قدرت أن يقع بنا ما نكره، غير تقديرك، لا ما هيك معناتها. وقنا شر ما قضيت يعني الشر الذي شئت أن يقع ببعض عبادك، قنا هذا الشر. الشر الذي شئت أن يقع ببعض عبادك، قنا هذا الشر. ليس معناه ولا اعتقاد المسلم لما يقول قنا شر ما قضيت يعني يا ربي إن كنت قضيت علي أن يحصل لي شر يا ربي غير قضاءك، غير مشيئتك، غير تقديرك، لا اعتقاد المسلم هيك ولا فهم المسلم المتعلم هيك. بس الجاهل قد يعتقد هيك، قد يقول لك ما أنت بتقول بالحديث اللي ورد منقول عن الرسول وقنا شر ما قضيت، شو معناته؟ يعني يا رب الشر الذي شئت أن يكون وأن يقع ببعض عبادك هذا الشر جنبنا إياه، يعني بمشيئتك. يعني إن كنت شئت في الأزل أن نكون مجنبين لهذا الشر يا رب جنبنا إياه، هذا معناته. شو معناته غير مشيئتك؟ أما الجاهل الذي لا يعرف قد يعتقد أن الله يغير مشيئته وأن الله يغير تقديره، وأن الله كيف يغير مشيئته وكيف يغير تقديره. الله تعالى ما علم أنه يكون شاء أن يكون، ما علم أن يكون قدر أن يكون. فهل يحصل خلاف ما علم الله؟ لا، لا يجوز. فإذا لا يحصل إلا ما علم الله أنه يكون وشاء أن يكون وقدر أن يكون. شفتوا لو رجع الواحد للأصل وفهم هذا الأصل يفهم هذول الجهين بعدين. الله تعالى ما علم أنه يكون لابد أن يكون. طيب الله شاء ما علم أنه يكون، وقدر ما علم أنه يكون. علم الله لا يتغير، فإذا مشيئة الله متغير، تقدير الله متغير، ما بيجوز. لأنه إذا واحد قال لا بيتغير علم الله، معناته ما بقى علم، لا يكون علما. العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. إذا واحد قال لا بيتغير ما بيعود علم، يعني عم يوصف ربنا بشو؟ بالجهل. ومن وصف الله بالجهل كفر. شفتوا رواه بأدي هذا الكلام الفاسد الذي يقولونه، إنما يحفظ الإنسان نفسه من مثل هذا بالعلم الصحيح، بعلم أهل السنة والجماعة. إذا لم يتعلم هذا يمشي مثل الأعمى اللي ما معه دليل، ما معه عصاية، وما حدا عم يدله، وماشي بطريق فيها أشواك وحفر وحوش، معرض لكل هالأذى هذا، لأنه ماشي وما معه شيء يستدل به على الطريق أو يحفظ به نفسه من الأذى الذي في الطريق، وما حدا عم يدله، هو أعمى. شو بيصير فيه؟ معرض لكل هذه الأمور التي هو يمشي إليها، الوحوش والحفر والأشواك والمؤذيات وغير ذلك من المؤذيات. بالعلم يحفظ نفسهم، ما حفظوا أنفسهم. يعني أخبرني شخص من ثلاثة أيام عن واحد في المحكمة، شيخ قاضي يكلم كافرا، فأثناء تكليمه لهذا الكافر ماذا قال له؟ قال له نحن نحترم كل الأديان، هذا ليس من الشريعة، هذا ضد الدين، هذا ضد الشريعة. لو كان الرسول يحترم كل الأديان كان حارب الكفار، كان حاربهم. إذا حاربهم هل معناه يحترمهم إذا حاربهم؟ لا. كيف هذا الكلام؟ طيب الذي يسمعه الجاهل الذي يسمعه قد يقول لو كان لا يجوز لما قال هذا القاضي هذه الكلمة، لو كان لا يجوز لما قال هذا الشيخ هذه الكلمة. شوفوا قديش يؤدي إلى الفساد هذا من مثل هذا الإنسان، أن تخرج هذه الكلمة من مثل هذا الإنسان. وقد حدثتكم أظن فيما سبق عن شيخ من خطباء المساجد في بيروت توفي الآن، أخي حدثني منذ أكثر من 40 سنة، قال كان في مدرسة رمل الظريف، فدخل هذا الشيخ على رأسه لفة ويريد أن يمازح الطلاب حتى يصير قريبا منهم، لأنه أغلب الطلاب بسبب مشايخ السوء والفساد صاروا بيعتبروا حصة الدين اللي هي باسم الدين حصة فراغ ولعب، بيتمسخر على الأستاذ اللي جاي، وهو يكون من الجهال، يعني محلا للاستهزاء عندهم، ولا يعلمهم الدين. فأول ما فات بعده شيء فيت أنه شوف يا شباب أنا لن مسلم ولا نصراني، أنا صيصاني، حتى يضحكهم أن ويصير قريبا منهم. إذا واحد قال لو كان الشخص مسلم وقال أنا ماني مسلم أنا صيصاني كفر والعياذ بالله، لو عم يمزح شوفوا الضرر اللي بيصير. الجهال الجالسون بيقولوا شيخ على رأسه لفة قال هذه الكلمة، لو كانت لا تقال لما قالها الشيخ؟ وهو الشيخ عادة عند الناس محل اتباع، شوفوا قديش بيضروا. وبتجوا أنتم نحن بدنا ننهي الناس عن مثل هذه المنكرات، شو بيصير؟ مزيد عوائق، يقول لك أنت الشيخ فلان قال هالكلمة، شو قصتكم أنتم؟ ما حدا بيعرف إلا أنتم. أو بيقول لك الدكتور فلان قال هذه الكلمة، القرضاوي على التلفزيون لما سألوه يجوز أن يصافح الرجل والمرأة؟ قالوا الأمة أنا بصافح على دعمي هذا الذي يخلصنا، قالوا أنا صافح النسوان كيف ما بيجوز؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال وزن اليد اللمس، قال وزن اليد اللمس، يعني إذا واحد مس المرأة التي لا تحل له عصى الله، وهذا من مقدمات الزنا، هذا معناه كلام الرسول. الرسول يقول وزن اليد اللمس، القرضاوي يقول دنا بصافح، فعله القرضاوي وقوله ليس دليلا، فعل الرسول وقول الرسول دليل عند أهل الحق، فنترك كلام هذا الفاسد ونأخذ بكلام الرسول، مش نترك كلام الرسول ونأخذ بكلام الفاسد. بس هذا اللي عمله القرضاوي يعيق عملكم وعمل كل أهل الحق، لما يجي بدون ينكو هالمنكر شو بيقولون الجهال؟ يا الدكتور الداعية ما بعرف شو بس يوصفوه قال كذا، شو ما هو ما بيعرف انتو اللي تعرفوا، شو بنقول نحن؟ بنقول نحن الرسول قال صلى الله عليه وسلم، تتركوا كلام الرسول لأجل كلام غيره كائنا من كان، والرسول يقول ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نترك كلام الرسول لأجل قول فلان وفلان، بس شو بيكونوا عم يعملوا؟ يضلون الناس ويشوشون على أهل الحق. يصير الجاهل يقول عم الدكتور فلان هيك قال، أليس واحدة في الطريق الجديدة؟ لما إجا محمد خالد وعمل محاضرة بعملوا له بإقاعة بالمدينة الرياضية، ماذا قالت لأهلها؟ قالت أنا بدي أعبد اللي بدي إياه. الداعي عمل خالد قال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه. فإذا على دعمها استشهدت بكلامه لتقول هذه الكلمة الفاسدة الكفرية، قالت لأهلها أنا بدي أعبد اللي بدي إياه. الداعي عمل خالد قال كل واحد يعبد اللي هو عاوزه، يعني معناه أضلها، كان سببا في ضلالها، وكل من صدقه يضله، وهو عائق على أهل الحق. يعني هذا من العوائق على أهل الحق، من المشاكل عند أهل الحق أمثال هؤلاء. فلذلك لا يجوز أن يسكت عنهم. واحد جايب سم وبده يحط لكم إياه بالماء حتى تشربوه تتسمموا مثلا، يسكت عنه أم يحذر منه؟ يحذر منه، هذا أضر من السم الذي يتناول فيموت منه الشخص، لأن إذا الشخص أخذ السم ومات وهو على الإسلام يدخل الجنة إذا أخذ السم الحقيقي. أما السم المعنوي اللي بيبثوه هدول، إذا واحد اعتقده وكان معارضا للدين ومات عليه يموت كافرا والعياذ بالله. فلا يسكت عنهم، كل أهل الضلال لا يسكت عنهم مهما كان الأمر صعبا. يعني قد ما واحد لقى مشقة مهما كان الأمر صعبا عليه لا يسكت. الشيخ عبد الله كنا في المدينة المنورة ودعاه واحد من أهل المدينة، ودعا كثر من الناس الذين يعرفهم من أهل المدينة، يعني الشيخ عبد الله مجلسه مجلس علم، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والتحذير من أهل الضلال. فأعطاهم درس وكل اللي أعطيهم وحذر من ابن تيمية. فقام صاحب البيت خاف جناح الشيخ عبد الله ما هو ابن تيمية، فاستظهرنا على الشيخ أنا لا أباني بهذا، ماذا يصير؟ ماذا يفعلون؟ أنه بدنا ننكر المنكر، وهذا الرجل من أهل الضلال من أهل الفساد ابن تيمية، أضل خلقا كثيرا، عاملهن المرجع. قال لي شو ماذا يصير؟ يعني شو بدنا نحذر من أهل الضلال، بدنا نحذر ولا يكون إلا ما قدر الله. بس اللي بيحسب حسابات غير حسابات أهل الشريعة بيخافوا، أما هو عم يحسب حساب ماذا أمر الله، شو بيقول الشرع؟ إذا الشيخ عبد الله سكت وفلان سكت وفلان سكت وفلان سكت، كيف يحذر من أهل الضلال؟ كيف الناس اللي تعرف أن هذا من أهل الضلال؟ من أول ما أجى الشيخ عبلاد الشام بالخمسينات صار يحذر رضي الله عنه من الوهابية ومن حزب الإخوان، يحذر من سيد قطب. ما كان حدا يمكن سامع فيه لهذا السيد قطب إلا جماعته، فالناس الجهال يستغربون شو عن حالة من سيد قطب. بعض الناس صار يقولون هذا هو الدعوة للدين على زعمه. الآن صار بعض الناس يقولون سبب الفساد الذي حصل والدمار الذي حصل والتكفير الشمولي الذي حصل والتقتيل بلا سبب وبلا حق عقيدة سيد قطب والوهابية. الآن يقولون الناس صح النار، لما كان الشيخ يحذر كانوا ينتقدون عليه، لما تحذروا من هؤلاء وهؤلاء؟ هذا التحذير واجب، لذلك كان يفعله وما زال واجبا. هذا هل صار ببعض الدول قال منعوا كتب سيد قطب؟ بعد شو؟ بعد ما انتشرت الكتب بين الناس، منيح انه يمنعوها، معقول منيح، وانتشرت في الجامعات وصنفت كمراجع للطلاب في كليات التي تسمى كليات الشريعة، أن هذا المرجع كتب سيد قطب وكتب الوهابية وكتب ابن تيمية. فتغلغلت هالأفكار فيما بينهم وانتشرت. شو فيها هذه الأفكار؟ الأفكار مدمرة. سيد قطب يكفر كل البشر لا يستثني أحدا، بس جماعته بيعتبرهم من الكفار، عشان هيك سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية، يعني بس نحن مسلمين والباقيين على زعمه كل يدهم كفار. ماذا يطلع من هذا الأمر؟ يعني شو بيكون بعد هذا التكفير الشمولي؟ شو بيطلع؟ أنه يستحل دماءهم وأنه يستحل أموالهم. يعني إذا أكل أموالهم يعتبر هذا حقا، وإذا قتلهم يعتبر هذا حقا، لأنه كفرهم تكثيرا شموليا. هو بكتابه شو بيقول؟ يقول ارتدت البشرية بجملتها. شو يعني ارتدت البشرية بجملتها؟ يعني معناتها يقول أنا أكفر البشر تكفيرا عاما شاملا لا استثناء فيه. ويدل على ذلك ويؤكد ذلك قوله بما فيه أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. مين هم هذول؟ المؤذنون. المؤذن شو بيعمل؟ بيحط قوانين الدولة، بيحط نظام الضريبة، بيروح بياخذ أموال الناس بالباطل. وظيفة المؤذن شو هي؟ إذا دخل الوقت أعلنه بالأذان للصلاة حتى الناس تجي تصلي. فعله فيه خير، عبادة هذا اللي عم يعمله. قال حتى هذول كفار، عرفتوا شو بده يعني؟ هو معنى كلامه لا يكون على زعمه مسلما ولو كان مؤذنا، لا يتعاطى بالسياسة إلا إذا دخل معنا وأعلن الثورة على الحاكم. هذا معنى كلامه، أنه ما في إسلام على زعمه إلا بالدخول معنا وإعلان الثورة على الحاكم. تعالوا شوفوا الرسول شو بيقول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. هيك الواحد يطبق حكم الشريعة. الأصل أن ينصب خليفة، هذا الأصل واجب، نصب الخليفة واجب. نحن الآن في زمان لا نتمكن فيه من نصب الخليفة، ماذا نفعل؟ نقول نعلن أننا نريد نصب خليفة، والرسول يقول لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. وعم بيقول الرسول لما سألوه وكيف يذل نفسه يا رسول الله، قال: يتعرض لما لا يطيق من البلاء. كلكم بتعرفوا الحكم الشرعي أن المسلم له أن ينطلق في كل البلاد دون ما يحمل باسبور ولا هوية. هلا فيكم تنطلقوا مش في كل البلاد، بالطريق بعد شوي بقلب بلدكم بدون ما تحملوا ما يعرفوا عنكم فيكم. هلا شو بتعملوا؟ تقولوا لا، إذا وصلت على حاجز أو بدك تسافر من بلد لبلد قال لك أعطيني الباسبور أو هل عندك فيزا؟ قل له انتبه، حكم الشريعة ما بدنا فيزا وما بدنا باسبور. شو قصتك أنت؟ شو عم تحكي؟ بتقول له هيك ولا بتروح بتجيب باسبور وتحط عليه فيزا ولا كيف بدك تسافر؟ بحسب العادة بيقدر الواحد هلا يمشي على حسب الشريعة الإسلامية دون ما يمشي على حسب النظام اللي هن عملوه حتى يتوصل إلى ما يريده من التنقل في البلاد؟ ما في. في واحد منكم هلا يسافر برات البلد دون الاوراق التي تطلب منه؟ ما في. اذا بده يشتري سياره بده قبل ما هو بلده في يشتري السياره بدون ما يجيب اوراق ويعمل مسجله عند الدوله حتى يقدر يمشي فيها بحسب العاده في الطريق دون ان يؤذى؟ ما في. طب شو بيعمل؟ يمشي بهذا الذي وضعه اولئك، وهو يعرف حكم الشريعة ولا يرضى بمخالفة حكم الشريعة، لكن هذا النظام وضعه بعض الناس وهو ماشي فيه. هل عليه معصية لأنه فعل هذه الأوراق ليتوصل إلى ما هو مباح له أن يفعله؟ لا، ما عليه معصية. ما في واحد منا هلا إذا أراد السفر إلا ويأتي بالهدي اللي يسموه التأشيرة الفيزا حتى يقدر يسافر. مش عمال واحد منا يسافر للطاعة؟ سفر طاعة ليعلم الناس الدين. طب كيف بيسافر؟ كيف يتوصلوا إلى هذا؟ هذا شو بيقولوا على زعمه؟ شوفوا شو بيقول سيد قطب بخبثه، يقول: الذي يأخذ بغير حكم الشريعة ولو في جزئية واحدة هذا كافر. يقول هذا معتد على ألوهية الله. الهوية هذه اللي نحن نحملها هذه أيام الرسول فين في منها صلى الله عليه وسلم؟ هذول اللي بيقولوا نحن نحارب البدع وما هوية وباسبور، كيف بيسافروا لك؟ بيقولوا بدعة، كل شيء ما كان أيام الرسول، ما قال عنه الرسول، ما نص عليه الرسول، بدعة. كيف يسافرون؟ كيف يتنقلون؟ كل هذا ما كان أيام الرسول. العملة الورقية هل كانت أيام الرسول؟ لأن يستعملوها يشتروا فيها الأيادي وبيدفعوها للفقراء وبيعتبروها هن لما يعملوها هذه صدقة وفيها ثواب. كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه ما كانت. السيارة اللي بيركبوا فيها بزعمهم لينتقلوا من مكان إلى مكان لطاعته، لصلاة في مسجد أو حج أو عمرة أو زيارة مسجد الرسول، هم يمرون زور الرسول، أليس يعتبرون هذا طاعة؟ فقد انتقلوا بشو؟ بآلة لم تكن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. بس كلام يقولون هذا للتشويش على المسلمين. بس قلكم ينبغي أن يكون كل واحد من الحاضرين عارفا بما يقوله سيد قطب، وأين يقوله حتى ينصر الدين، حتى يدافع عن دين الله. حتى إذا كان بمجلس قال له واحد وين بيقول سيد قطب هذا الكلام اللي أنت عم تقوله، بيقول له له كتاب اسمه في ظلال القرآن، هذا بيعتبره مرجع عنه. في هذا الكتاب يكفر كل البشر، وفي هذا الكتاب يضم الفقه الإسلامي. سيد قطب يقول الاشتغال بالفقه الآن مضيعة للعمر والوقت، والرسول ماذا يقول؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في كل زمان. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش عم بيقول هيك؟ يزهد جماعته بالفقه، يزهد جماعته بالفقه. هذا دعوة ضد الإسلام، هذه دعوة ضد الإسلام، لما يقول لهم مضي على العمر والوقت إذا واحد اشتغل بالفقه. والفقه الرسول حض على أن يكون الإنسان متفقها في أمر الدين، فهذا ضد الإسلام إذن الذي يدعو إليه هو. وتعرفون الآية وقول رب زدني علما، وما في آية في القرآن فيها أمر للرسول أن يطلب للزيادة من شيء إلا من العلم، أن يطلب للزيادة من شيء ما في في القرآن إلا من العلم فقط، دليل على أهمية العلم. وقول رب زدني علما، ما في غير هذه الآية فيها أمر للرسول أن يطلب للزيادة من شيء إلا من العلم في هذه الآية، ما في. فهو ضد هذه الآية وضد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تعصبهم صار لشخصه، يقول لك هذا عمل ثورة وهذا أطلوه وهذا عمل كذا وعمل كذا، هذا أضل خلقا كثيرا، اتبعوه على ما هو عليه من الفساد. سيد قطب ولما كانت هذه الصفات ذكرت كثيرا في النصوص الشرعية قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا، أي على كل مكلف بعينه. وقال بعضهم، ذكر الشيخ رحمه الله بالشرح تحت مين اللي قال من العلماء، لأن بعض الناس حتى على هذا اعترضوا، قال مين قال أنه لازم المكلف يعرف 13 صفة لله. وقال بعضهم بوجوب معرفة 20 صفة، فزادوا 7 صفات معنوية. قالوا وكونه تعالى قادرا ومريدا وحيا وعالما ومتكلما وسميعا وبصيرا. والطريقة الأولى هي الراجحة، لأنه يفهم لما نقول إحنا الكلام أن الله متكلم، لما نقول الإرادة أن الله مريد، لما نقول الحياة أن الله حي، فالطريقة الأولى هي الراجحة. الشرح عند الأشاعرة صفات الله التي يجب معرفتها عينا 13 صفة، وأما عند الماتريدية فصفات الله لا تحصر بعدد، وذلك لأن صفات الأفعال عندهم صفات قائمة بذات الله، واللي شرحناها لأنه يقولون هذه الصفات صفات قائمة بذات الله، فعل الله أزلي، والمفعول هو الحادث، قدرة الله أزلية، والمقدورات المخلوقات هي الحادث. هذا معناه. مين منكم كل يوم بيقول كل صباح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا؟ كل صباح بارك الله فيك. عن الشيخ هذا السر الذي ورد في الحديث إنما هو لمن يقول هذا كل صباح، كل صباح بتقولها، كل صباح رضيت بالله ربا على الشيخ، وأغلب الناس ينسون بعض الأحيان. السر يكون للشخص الذي يقول هذا في كل صباح مرة واحدة على الشيخ، وإن شاء قال 3 مرات، وفي المرة الثالثة أو الرابعة إن شاء يزيد، وبمحمد نبيا ورسولا أو بمحمد رسولا، بس المهم أن تحافظوا علينا لو مر في كل صباح. فأنا الزعيم والرسول يقول لآخذن بيدي يوم القيامة حتى أدخله الجنة، يعني الرسول ضامن وكافي أنه يأخذ بيد هذا الإنسان، والرسول تعلمون أنه هو أول من يدخل الجنة. الجنة لها يوجد لها أبواب، فيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام إلى باب الجنة، وباب الجنة عليه حلقة هذه الحديدة المستديرة، فيحركها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول خازن الجنة من؟ فيقول محمد، فيقول له بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له باب الجنة فيدخل أول من يدخل، ثم لأجل تحقيق ذلك بعد دخوله الجنة يعود إلى بابها، يعني ما بيظهر منها. فكل من كان يحافظ على هذا الذكر كل صباح يمسك بيده ويدخله الجنة. الله قادر على كل شيء. شفت لو 100 مليون مسلم قالوا السلام عليك يا رسول الله، بسمعهم الرسول ورد عليهم، الله قادر على كل شيء. لو 1 مليون ماتوا بلحظة واحدة، عزرائيل يقبض أرواح الكل، عزرائيل يقبض أرواح الإنس والجن والبهائم والملائكة. يعني هلا نحن نكون عم نفكر بالبشر قد ايه عم يموت، طب قديش عم يموت جن؟ شو بعرفنا؟ قديش عم يموت بهائم؟ حتى النملة شو بنصير زلزال بنقول مثلا مثله 100,000 واحد، كم نملة مات؟ نحن ما شايفينهم. ايه انتوا بتفكروا هيك بتقولوا معناته شيء كثير، لانه عادة بنحصر ذهننا لما نتكلم عن الموضوع انه مين عم ياخذ ارواح البشر هذول كلهم اللي عم يموتوا بهاللحظاتهم، شو عم يموت بهائم نحن ما شايفينها؟ مش في شيء بالجحور، حيات بالجحور، اشياء كثيرة تموت في هذه اللحظات. من يقبض ارواح الكل؟ عزرائيل عليه السلام. الله يمكنهم من ذلك، الله قادر على كل شيء. يعني حتى اذا واحد قال طب بكي 1,000,000,000 مسلم كان يقولوا هذه الكلمه كل صباح، كيف الرسول بده يمسك بايد كل واحد؟ في الجنه ما في تعب، في الجنه ما في تعب لا نفساني ولا جسدي. هون في تعب نفساني، في تعب جسدي، الواحد بيتعب نفسه تتعب وجسده يتعب. هناك ما في تعب، فلا يشق عليه صلى الله عليه وسلم. بعدين انا بقول يعني نهتم بوضعنا نحن هلا، كيف نحن نقول الذكر ومحافظ على الذكر بلفظ صحيح، ولا يكون الا ما قدر الله وما قاله الرسول لابد ان يتحقق صلى الله عليه وسلم. فبحب دائما اذكركم بهذا، لانه هذا شيء محقق من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. امبارح وحده عم تخبرني، الله يبارك بها وبكم جميعا، قالت لي انا كنت عم حافظ على المكيال الاوفى، فامبارح قالت لي انه شافت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت لي شفته ابيض ومشرب بحمرة، يعني شيء حلو، شيء مؤنس جدا. فما تتكاسلوا عم نسي هذه الاشياء. عم نشوف، كلنا عم نشوف قديش الناس عم تمسك التليفون وتستعمله. فخلينا نشتغل بالذكر والطاعات بدل تضيع الوقت على ما لا خير فيه وعلى ما قد يجر الى الفساد. انه شو عم يتناقلوا على التليفون؟ يعني ما عم نشوف، يعني اللي عنا واللي عندكم واللي بالمدارس كلنا عم نشوف. اليوم عم بيقول لي ابني انا تعلمت انه التليفون بحط له البصمه بيفتحه. فعمران فعلا بكون مشغول بشيء بقول كيف بدي افتح والله اذا ايدي مثلا عم بيقول فيها. شو قال لي ابني اليوم؟ قال لي طب فيك تعمل على التليفون بصمه اليمين بصمه الشمال واصبع كمان السبابه اذا بدك. يعني شوفوا قديش عم يسهلوا له المواضيع لتفتحه. يعني اذا ايده هيدي مشغوله بيفتحوا بالبصمه اللي بالشمال، اذا البصمتين مشغولين بيفتحوا بهذا الاصبع. شوفوا قديش عم يعملوا له تسهيلات لحتى يفوتوا عليه. شو بدهم يفوتوا يعملوا له درس في العقيده؟ حسب العاده لا. بشجعهم انا يستعملوه في طاعه الله. يعني من مده بسيطه من اسبوع كنا بعثنا لوحه الله نور السماوات والارض والشرح، وبعث لي شخص في نفس اليوم او ثاني يوم انه بعث لشخص، فتبين له ان ذاك الشخص كان يعتقد انه معناته الله ضوء. قال لي وتشاهد الرجل، يعني شفتوا قديش فيها خير انه واحد يبعث مثل هاللوحه هاي. في ناس بيعجبها اللوحات المزخرفه في هذه اللي فيها منظر حلو وفيها ايه وشرحها او حديث وشرح هذا الحديث او قول لبعض العلماء، اما تبعثي له درس مجرد ما يتجاوز الصحيفه تبعثوا لنا دروس طويله بصيروا بيقولوا بعض الناس. فكيف اذا كان 3 قلبات بدهم؟ حاولوا انكم انتم كمان لو الدرس طويل نحن بعثناه انتم اختصروه بشكل مناسب للشخص اللي عم تبعثوا له اياه. نحن بدنا هذا الخير ان ينتشر. عم نحاول يعني مثل اللي عم بحارب نحن هلا، عيشتنا نحن هلا مثل اللي عم بحارب. قال الشيخ رحمه الله: المسلم يحارب هوى نفسه، يحارب هوى نفسه ويحارب شياطين الجن ويحارب شياطين الإنس. هالآلات هيدي بعض الناس من شياطين الإنس اللي وضعوها بالأصل، ومرادهم ما مرادهم، يعني ليس مرادهم الإصلاح ولا الخير ولا حتى نشر الخير في البشر. يعني من مراداتهم أشياء خبيثة أن ينشروا الفساد بين الناس. ليش ببعض الولايات حكيت لواحدة من أخواتنا بعثت لي رسالة قالت لي ببعض التعابير حنجن، حاسين حالنا حنجن. ببعض الولايات بكندا اللي هي فيها أختنا هاي قالت لي قرروا السماح باللواط، وقرروا واسمعوا شو قرروا، تعليم اللواط للأطفال في الصفوف الابتدائية. ليش؟ يعني ليش؟ ليش عم بقرروا بالسماح به وهي طبيعة الإنسان عادة تنفر منه؟ بعدين ليش عم بيعلمون للأطفال؟ عم ينزلوا ببرنامج لتعليم الأطفال. نحن لما أول ما فتحنا المدارس نتذكر جاني بعض الناس اعترض بعض الأهالي قال كيف عم تعلموا أولادنا شو البلوغ وشو الزنا، أنه يدخل رأس الذكر في فرج امرأة لا تحل له، وكيف عم تعلموا أولادنا هالشغلات على وجه الاعتراض؟ قلت لهم إذا حطولهم بالفيزياء أو الكيمياء أو شيء على زعمهم أنه هذا بالطبيعيات، نحن بدنا نعلم الأولاد أنه شو في بطبيعة جسم الإنسان. وبعض الصوف رسموا لهم الذكر بالمدارس، ما حدا اعترض، ما سمعت أنه حدا اعترض. نحن عم نعلمهم الشيء اللي قالوا العلماء واجب على الأهل يعلموا للولد حتى يحذر هذا الشيء. والمدرسة قال لهم الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله قال لهم تحملوا عنكم هذا التعليم، هذا اللي هو واجب عليهم. حطيناهم بالمدارس الحمد لله حملوا عن الأهل هذا التعلم. شوفوا هذا شو عم يقرروا هذول، وشو كمان وأن يرسم لهم ذلك في الصفوف. تعمل ايه؟ شو كمان عم يقول الواحد ليه عم يعملوا هاي؟ وأن توحد بيوت الخلاء. ما بقى في آلة، ما كان بالأول تعب بيرسموا بنت انه هون البنات بيفوتوا، وبيرسموا شكل رجل مثلا انه هون رجال بيفوتوا، الصبيان هون بيفوتوا. ليه عم يعملوا هاي؟ شو يعني شو بفكر الواحد ليه؟ شو المراد من هذا؟ إلا الإفساد، هذا هو، إلا أنهم يريدون إفسادهم، هذا هو. ونروح نحن بملء إرادتنا نعطيهم أولادنا، كأنه واحد عم بيقول لهم لما يفعل هذا كأنه عم بيقول لهم أعطيتكم أولادي لإفسادهم. بيمشي الحال هيك الواحد بيرضى هيك الواحد، كأنه عم يقول خذوا أولادي افسدوا لي إياهم. قال الشيخ عبد الله مثل الذي يضع أولاده في هذه المدارس التي تعلم الضلال، تعلم ما يخالف الدين، كمثل إنسان يلقي أولاده في غابة فيها وحوش حتى تفترسه الوحوش. في حدا بيرضى بهذا الأمر؟ يعني الولد شوفه قد ما تعبته بتربيته ولما يكبر وبيكون أمر عم بيأذيكم وظل قلبكم حالا عليه، بيكون أمر عم بيأذيكم بتصرفاته، أمر عم بيأذيكم بكلامه ولا يطيعكم ولا يضركم، بس بضل قلبكم حانا عليه وحانين على مصلحته وتحبون الخير له. حدا بيرضى يجيب ابنه يكبه بغابة فيها وحوش لتفترسه الوحوش؟ ما بيرضى. طب ما بده يكون تصرفه على مقتضى هذا الذي هو لا يرضاه، انه ما يحطه هنيك، ما يكبه هنيك. واحد قال له للشيخ رحمه الله كان يتكلم عن موضوع المدرسة، قال له بس انا منتبه الكتب قبل ما ابني يفوت على المدرسة بشطب، ما في شيء مخالف للشريعة بشطبه. قال له أنت تضمن ما يخرج من فم المعلم؟ أنت شطبت الكتاب، طب هذا المعلم اللي قاعد هنيك أنت قاعد معه تعرف شو هيحكي المعلم؟ بعدين هذول إذا موجودين بالكتاب بحسب العادة شو هيحكي المعلم اللي موجودين بالكتاب؟ أنت بتضمنه؟ والإناء ينضح بما فيه. أنت متعلم العقيدة، لو حطوك أستاذ الرياضيات من شأنك إذا دخلت للصف في شيء يتعلق بالعقيدة قادر تعلمه لأولادك تعلمه منين؟ إذا إجا واحد من حزب الإخوان من شأنه إذا قادر يحط له شيء ليجذبه حزب الإخوان إذا يجذبهم، أليس قد تفقد ولدك تختار بوضعه في هذه المدرسة؟ وطبعه ما يقول واحد إيه حطينا أولادنا بالمدرسة إحنا ترى ما بيسمعوا كلمتنا. الإنسان يفعل ما يستطيع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بس نعمل ما نستطيعه. أليس سيدنا نوح عليه السلام دعا أهله إلى الإسلام وأحد أبنائه ما أسلم، ابنه ما أسلم، هل قصر نوح عليه السلام؟ لا، ما منقول ها هاي حطيناهم بالمدارس قاموا طلعوا مثلا أخلاقهم من النيحة. يعني مرة جيني واحد قال لي بعد ابنه صغير قال لي ابنه بيحكي بسطاوي يا شيخ شو هالمشكلة؟ اعتبر انه مشكلة عم يحكي بسطاوي، صرنا نشتهي هذا الوقت نسمع عمران بسطاوي. ف تعرفوا ليش يعني انتم فهمتم الموضوع ان هذه مشكله اذا هيك بالصواب. المهم لا يخالف الشرع، يتعلم انه يكون ملتزما بالشرع. ليش اصلا كلامنا اللي احنا بنقوله بتخاطباتنا هذا من اللغه العربيه الفصيحه كله اللي احنا بنقوله كلام في تحريف كثير من حيث اللغه وضحك. المهم انه يتعلم الدين، المهم ان يتعلم الحق، المهم ان ينشا على عقيده صحيحه. الحمد لله يتعلمون العقيده ويحفظون من الشر وبيعرفوا من هن وصغار ليكبروا انه هذا حق وهذا باطل. وان كان مش مين كل الناس بتنتبه، نحن ندعي الالتزام الكامل وهن التلاميذ يلتزمون الالتزام الكامل في الغالب، لكن الواحد بيحاول وينصحهم ويرشدهم. عم يطلع اولاد ما بيصلوا، مش نحن قلنا لهم ما تصلوا؟ يعني يبلغني عم يبعثوا لي بعض اخواتنا من الناظرات بالمدرسه انه بدهم توجيه التلاميذ لامر الصلاه. هن في بعض الناس سبحان الله قد ما حاولنا معهم قد ما فيناهم قد ما انتم علمتوهم هن ميولهم صعبه، ما عم يغلبوا انفسهم، ما عم يقهروا انفسهم، لا يصلون او يقومون بصوره الصلاه. يعني في الحقيقه ما صلوا هم، في منهم بيعملوا صوره الصلاه بلا وضوء قبائح ويجر بعضهم بعضا الى المفاسد، يسوق بعضهم بعضا الى المفاسد. قد ما فينا بدنا نحاول ولا يكون الا ما قدر الله، ونحن بدنا نعمل هذه المهمه في لياتنا، بدنا نعمل هذا وننصح. يعني كل واحد منا يبدا بنفسه، يكون واعظا بنفسه ويكون واعظا لزوجه والمراه لزوجها ولاولاده. شفتوا لو نحن كل واحد منا اصلح بيته، اذا كل البيوت مصلح ما نتلمين المدرسه من وين طالعين؟ من هالبيوت. كانت المدرسه بيكون ان شاء الله تمام الوضع، بس ما هو بالاصل ما بقى بالاصل منه جالس من الاصل، يعني عم يطلع عوج فبيروح لهنيك فيه عوج وبيقعد مع عوج فبيعوجوا بعضهم. المرء على دين خليله، فبيتعوجوا بعضهم لانه اكثرهم ما عندهم هالميل الشديد للاستقامه، ما عم يغلبوا نفسهم كثير عندهم هذا الميل للاستقامه. يعني احنا من ظلامنا كنا نروح على بيت الشيخ رحمه الله ونفعنا به. شوف بيت الشيخ علم يكتب لنا على اللوح لنحفظ، مجالس الشيخ كلها شو؟ تدريس واسئله واجوبه، كانت هذه حياتنا. يعني اذا كنا بالمدرسه نخلص نروح على بيت الشيخ، شو بدنا نعمل بيت الشيخ؟ رح نلعب بيبي فوت ولا بلياردو ولا حنحضر سينما ولا في تلفزيون، شو حنعمل؟ حنشتغل بالعلم، صحيح نحكي مع بعض وهذا منا اولياء نحن، بس الشيخ عبد الله رجل صالح وكان دائما يرشدنا الى طريق الاستقامه، بس هذا كان شيء حلو. انه كلنا ملتقانا في بيت الشيخ، يا عم نقرا فقه، يا عم نسمع من الشيخ دروس التوحيد، يا عم نقرا قران مع بعض، يعلم بعضنا بعضا، عم نذاكر بالدروس، والشيخ ينصحنا يقول لنا بعد ان افرغ من الدرس اذا قمت من هذا المجلس من شان الطالب ان يذاكر، تذاكروا يعني كل واحد منكم يذاكر مع الاخر، يعني المجموعه مش مثل المدرسه غنى الجرس بيردوا ركض بدون اي شيء يفروا من هالمجلس، لا تقعدوا بتذاكروا هذا العلم غذاء للروح. هذا اللي عنده الشعور الحلو بيشعر ان روحه تتغذى وان روحه مسروره. بس هذا بيتعلق بالمعلم وبالمجموعه اللي قاعده. يعني الشيخ عبد الله رجل صالح، طيب هلا اذا ما عندنا رجل مثل الشيخ عبد الله في ناس طيبين لو ما كانوا اولياء، بس هذا العلم موجود. فهذا كان شيء كثير حلو وهذا يشغلنا عن الاشياء الاخرى اللي ما لها عازه. وكمان شو اللي افاد كثير بلبنان؟ ما تعرفوا انتم الحرب، هذه الحرب لما صارت هذه الحرب صار كثير من الناس وين بدهم يروحوا؟ يعني يا بمسجد يا ببيت، وين بدهم يروحوا؟ ما في كدره مثل العاده، ما في الامور مفتوحه مثل هلا، ما كان في هذا التليفون اللي هلا بيستعملوه، حتى الانترنت يعني كان شيء بيعتبروه غريب انه المخابرات بتستعمله بالافلام انه في شيء اسمه انترنت، ما كان موجود بين ايدي الناس. كمان حصول هذه الحرب سبحان الله كان فيه يعني ان بعض الناس اقبل، وكان هذا مطلوب يكون فينا كلياتنا. في عنا ناس شباب سبحان الله من شأنهم يحبون دعوة الناس إلى الخير. يعني ناس بتلاقي بالمدرسة يجيب أصحابه عند بيت الشيخ رحمه الله، كانت الشيوعية عم تنتشر في السبعينات، فيجيب ويسأل الشيخ أسئلة تبعته الشيوعية، يرد عليهم الأدلة العقلية، ينبهروا ينبسطوا، يصير في ناس تثبت. واحد امرأة تعلمت مثلا بالمدرسة تجيب صاحباتها حتى يتعلموا، واحد بالجامعة يجيب أصحابه، هذه الهمة كثير من الناس ما بقى عندهم إياها، وهذا غلط منهم. مطلوب تكون هذه الهمة موجودة فيهم، عرفوا الحق ما يستحوا فيه، ليعلم الحق. ذاك صاحب الباطل منه مستحي بالباطل، لأن احنا بدنا نستحي بالحق، لا يستحي منه. فمطلوب يكونوا هالشباب اللي دخلوا بالجامعات دعاة لهالشباب اللي حواليهم، وما يقول واحد يا كلهم ما بيتقبلوا، طب وين اجوا هذول اللي هلا موجودين؟ إذا كله ما بيتقبل، في ناس بتتقبل، بس بتكون ناطرة الفرصة، بس تسمح هذه الفرصة، قد تكون على إيد أي واحد منكم، فيكون سببا لهدايته، مثل ما حكينا هلا عن هذه اللوحة اللي قلناها حطيناها بالتليفون، واحد يب نفس اليوم أو ثاني يوم قال الحمد لله واحد تشهد ودخل في الإسلام، هذه مطلوب نبثها بين أحبابنا، يعني أخانا العزيز اللي بضلك حامل التليفون، اشتغل لك شو واحد جديد على تعليمه. أما إذا عم تشتغل أنت وياه على أمور فاسدة من بدك تعلمه؟ يعني إذا عم يشتغل معه على أمور فاسدة إجا بده يعلمه دين إنه شو قصته قناعة تعمل لي شيخ؟ وقد حصل من بعضهم، بكون عم بينه وبينه أمور منا منيحة. إذا إجا بده ينهي عن شغله لقاها كبيرة كبيرة هذيك بقول له حتعمل لي فيها شيخ؟ الله ما أنسى شو اسمه؟ بقول له مثل هالعبارة قد يقول له اثنين سوا، يعني إذا بكون منه خير لإله اللي عمله معه ما استطاع ان ينهاه عن باطل عن منكر. هيدي عم بقول لكم هالكلام لانه عم بحس ان بعض الناس مش مثل الاول عم يفقدوه هذا الشيء. اذا بتسالوا بعض الكبار اللي تخرجوا من الجامعات كيف تعلمت مين؟ بقول لكم كان في وحده مثلا متعلمه انت بنت، او كان في شاب متعلم علمنا هو بالجامعه. يعني انا بتذكر كان يجمعوا لي بعض طلاب الجامعه الامريكيه روح على مسجد التعوق إذا بتعرفوا بآخر هذا الشارع اللي بوش الجامعة الأمريكية، أيوة، فيجوا الشباب أعطيهم درس. مين يجيبون هدول؟ أنا ما كنت فوت على الجامعة، الشباب اللي عم يتعلموا من الجامعة يجيبوها. وصلنا لمرحلة بفضل الله بعض الشباب أخذوني على الجامعة العربية، كنت أعطي الدرس بالقاعة للجامعة العربية، مني محاضر بالجامعة العربية، بس من كتب ما جمعوهم صار بحيث إنه أخذوا إذن يقعدوا بالقاعة ونعطيهم درس. مطلوب مثل هذا أن يكون، هذا الحكي عم بحكي لكم من زمان كثير، فمطلوب مثل هذا أن يكون، لو ما اجتمعوا بالقاعة، لو ما اجتمعوا بالجامعة هنيك، بس أن يكون في من يفعل هذا، حمسوهم لأولادكم. يعني هذا مين بده يأخذ هذا العمل؟ أولادنا أولادكم إن شاء الله هم يحملون هذا حتى يمشوا في أمر الدعوة إلى الله. الشيخ عبد الله بيقول أن هذا الأمر لابد أن يبقى، من كان فيه فهو الفائز. يعني هذا الأمر الدعوة ثبات بعض الناس على عقيدة أهل السنة بده يبقى للأخير. فإذا نحن الله تعالى أكرمنا أن كنا قداما فيه هذا شرف لنا، والذي فوت على نفسه ذلك هو خسران هذه الفائدة الكبيرة. إن هذا الأمر ضيبة ماشي، أمر الدعوة ليس قائما على أعيان الأشخاص، يعني أمر الدعوة كدعوة من قائم على أعيان الأشخاص. والدليل على ذلك أن سيدنا محمد هو أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم مات، الدعوة راحت بقيت الدعوة. الشافعي هو قديش اشتهر بزمانه مات، وأبو حنيفة ومالك والشيخ عبد الله واللي قبله واللي بعدهم، وأمر الدعوة شو؟ بعده ماشي. فإذا واحد كان له الشرف أن يكون خادما في هذا على حسب وسعه كسبان وفائز وله أجر كبير، لا سيما في العصر اللي نحن فيه الصعب. وإذا واحد فوت على نفسه خسارة كبيرة. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: يا خسارتكم إذا لم تعملوا في الدعوة أيام الشباب فمتى تعملون؟ قال: يا خسارتكم، يعني قديش مخسارة كبيرة إذا أنتم هلا عندكم نشاط وعندكم همة وما اشتغلتوا بالدعوة، لأنه ما هتشتغلوا لما تخطيروا، ولما يخطر واحد بصير نفسه تقول له بدك ترتاح تعبان أنت. قلت لهم امبارح اكرمنا الله تعالى طلعنا يوم الاثنين على رساله للشيخ، واحد من دعاة القاديانيه في بلاده في الحبشه كان بعث له للشيخ رساله عم يدعوه، قال الى انه هن اللي بيقولوه صحيح على زعمه. فالشيخ عبد الله عمل رساله في الرد عليه، رساله كبيره بالادله والبراهين. واللي بيقرا منكم اي كتاب للشيخ الفه في اواخر حياته واللي بيقرا هذه الرساله بيقول سبحان الله، هذا الرجل الفاضل العالم كأنه كلامه في آخر حياته كأن كلامه هذا مثل كلامه لآرو الأول، هو من حيث القوة من حيث الأدلة. هذا أنت الرسالة كان بحوالي سنة 51 اللي كتب الشيخ، يعني من كم سنة؟ 64، يعني كان الشيخ عمره بالأربعينات رحمه الله، وألف هذه الرسالة القوية جدا، إن شاء الله ستطبع في رسالة في الرد على القادياني. من شبابه من صغاره اشتغلها بالعلم وبالدفاع عن أهل السنة، عن أهل الحق، عن مذهب أهل السنة. وكثير من الناس تخاذلوا، كثير من الناس تخاذلوا. سأل واحد للشيخ رحمه الله، قال له ليش تركت الشام وجيت إلى لبنان؟ لأن الشيخ لما ترك بلاده ذهب إلى الحجاز مدة، ثم جاء إلى دمشق وسكن في دمشق مدة، ثم جاء إلى لبنان واستقر في لبنان. قال له ليش ما استقريت هناك؟ أنتم بتعرفوا الناس كانوا يقولوا بالأول أنه لبنان بلد فساد بيعتبروه بين الدول العربية، والشام معروفة أنه إذا واحد بده يتعلم لغة عربية أو معاهد شرعية بيروح على الشام. فقال له الشيخ وجدتهم مداهمين من هذاك الوقت، هذا الحكي مش 50 سنة. قال له وجدتهم مداهمين من هذاك الوقت. تعرفوا شو يعني مداهمين؟ يعني يسكتون لأهل الباطل، بيسكتوا لأهل الباطل مع قدرتهم على أن يواجهوا أهل الباطل، يسكتون لهم. يعني نحن والشيخ رحمه الله في أواخر حياته كان عمل رسالة الشيخ في الرد على مقالة موجودة بكتاب مشهور اللي عم يعمل صوت بليها الصوت في كتاب اسمه حاشية ابن عابدين، موجود فيه كلام فاسد. نحن نعتقد أنه دس على ابن عابدين، مكتوب فيه كفر هذا الكلام، مكتوب ويجوز كتابة الفاتحة بالبول إن علم فيه الشفاء. هذا الكلام كفر، من كتب الفاتحة بالبول كفر. الشيخ رحمه الله من باب الوجوب إنكار المنكر عمل رسالة في الرد على هذا الكلام. وشو عمل رحمه الله؟ راح الشام وخد معه بعض الشباب، يعني صار يدور على المشايخ اللي يعرفون ويقول اقرأ هذه الرسالة، لأنه كتاب حاشية ابن عابدين عمدة عندهم في الشام بالنسبة للمشايخ. من جملة من ذهبنا إليها الأميت، واحد عمره فوق 90 سنة كان، بيقولون فقيه شافعي، فقال لي الشيخ اقرأ الرسالة، وقرأنا الرسالة. وقال له الشيخ أن هذا يجب أن يحذر منه لأنه فساد، إذا واحد قرأه واعتقده أو رضي به أو اعتبره حسنا كفر والعياذ بالله. شو متوقع عادة واحد عالم جاي عند واحد يقول عنه فقيه شافعي؟ متوقع أنه جزاك الله خيرا يا شيخ، إن شاء الله نكون يدا بيد معك لإنكار هذا المنكر ولنشر الحق بين الناس، هذا المتوقع. شو قال له للشيخ؟ قال له بلغني يا شيخ أنك تسمح للنساء بكشف الوجوه. نحن رايح واحد الشيخ عبد الله يحكي بمسألة موجودة بكتاب مشهور منتشر بين أهل الشام وبيقرأوه المشايخ وفي كفرية صريحة، بيقول له بلغني أنك تسمح للنساء بكشف الوجوه. بينصدم الله من بيحزن، يعني وطيت راسي بالأرض هيك حزنا، تأثرت جدا. أنا توقعت أنه هلا إن شاء الله يعني بيطلع منه مثل الكلام اللي قلت لكم بالأول، أنه ننصر الحق نحارب الباطل، كلام كفر أنه مندافع عن دين الله. قال له وبلغني أنك تسمح للمرأة أن تلبس البنطلون. يعني الشيخ عبد الله بمحل بعيد كثير عن هذا المحل اللي هو عم يحكي فيه، يعني جاي الشيخ يحكي بمسألة تتعلق بأمر والعياذ بالله الذي يعتقده أو يقوله يكفر، بيجوا بيقول له بنطلون ومرة كيف في وشه. قال الشيخ عبد الله من لما كنت في الشام، الشيخ عبد الله في مسجد قبل الحرب السورية رحت عليه بعده موجود اسمه مسجد الفطاط، عملوه دار لقراءة القرآن الله، موجود بحي هناك اسمه القيمرية، هذا جنب المسجد الأموي، يعني بشرق المسجد الأموي. كان الشيخ رحمه الله له غرفة فوق يطلع على السلم، كان يخدني أنا وصغير ونام معه فيها هذه الغرفة، وتحت في غرف طلاب العلم. فكان الشيخ ساكن هناك. وشو قال الشيخ؟ قال منذ ذهبت إلى الشام كان يأتي المشايخ ويجتمعون بعد خطبة الجمعة في المساجد في دمشق. قال الشيخ فكنت أسمعه يقولون اليوم أنا تكلمت في خطبتي عن السينما، اليوم أنا تكلمت في خطبتي عن السفور، الصفور يعني كشف الوجه. قال الشيخ وهم يعلمون أنه يوجد في سوريا خمس قرى يقولون يذوب الله، يعني ينسبون الذكر إلى الله، كفر صريح، يعرفون هذا. قال الشيخ ولا مرة سمعت واحدا من هؤلاء يقول اليوم حذرت من الكفر. من أنت هذا؟ من 50 سنة. طب ليش؟ أليس معناه أنهم قصروا فيما أوجب الله عليها؟ الناس قال أن تروح على السينما. طب طب الناس أنتم تعرفون أن كثيرا منهم يقع في الكفر، أظن كلكم راي على الشام وسامع قديش بيسبوا رب العالمين، معروف هذا الشغل بلبنان وبالشام يعني وفلسطين والأردن، هذا شيء معروف. طب المشايخ لا يعرفون هذا، وين عايشين؟ ما نحن عايشين بين الناس عم يسمعوا ويعرفون أن الكفريات منتشرة. ليش ليش يفعلون هذا؟ واحد يقول قال الشيخ هذا الذي كنت أسمع منه يقول اليوم خطبتي عن السينما، اليوم خطبتي عن السفور، أن النسوان عم يكشفوا وشها وتركوا الواجب، تركوا الفضل. قديش هذول بيصعبوا المهمة، بيصعبوا الشغل اللي عم يشتغلوا الشيخ واللي عم يشتغلوا الدعاة إلى الله، كثير بيصعبوا. وحكيت لكم قصة، أنا بيرجع بحكي لكم طبوا حافظينه من العبر، هذا الشيخ الهاشمي محمد الهاشمي التلمساني اللي يعتقد عنده عقيدة أن الله حال في كل شيء على زعمه، الله في كل شيء والله كل شيء، هذه عقيدته، يعتقد أن الله والعالم شيء واحد، ويقول والعياذ بالله القول كله قول الله والقول كله حسن وما وافق الغرض كان أحسن. أقول كل شيء هو الله وكل كلام هو كلام الله، والكلام الذي يوافق الغرض قال يكون أحسن، وعمل كتاب في هذا، كتب هذا في كتاب وختمه بختمه، وقال كل نسخة ليس عليها ختم الشيخ الهاشمي فهي مزورة، ونشره ببلاد الشام. الشيخ عبد الله رأى هذا الكتاب قال فعملت رسالة في التحذير من هذا وأرسلتها إلى أشهر شيخين في سوريا في ذلك الوقت. معرفهم هذا الشيخين وماتوا هذول الشيخين، بيحطوا صورهم بالأولياء، مش في وحدة ورقة بيقولوا صور أولياء بلاد الشام، نيناتهم موجود صورهم فيها. قال الشيخ أرسلتها مع شاب اسمه محمود المعاني، رجل من الطيبين. قال الشيخ محمود المعاني، محمود المعاني. قال فقال له أحدهما يا ليتني أطلع شعرة في الهاشمي، وقال له الآخر هذا الكلام، هذا الكلام لا غبار عليه، الكلام الكفر الصريح قال لا غبار عليه. مين هن هذول الاثنين؟ أشهر شيخين في ذلك الوقت في سوريا. قال الشيخ فقلت لا أرسل إلى شيخ من هؤلاء بعد هذا أبدا، يعني إذا أشهر اثنين هيك قالوا لمين بده يبعث؟ شو بيعمل طيب لما يرى هذا المنكر ويجد هذه المداهنة؟ شو بيعمل؟ يدعو من يستطيع أن يدعوه، فصار يقعد بين الناس. الشيخ عبد الله ينام لما أجى على بيروت، ينام مع خدام المساجد بجامع الأمير منذر، بجامع أبو جعفر حيدر، مع خادم المسجد ينام، مع بجامع البسطة بغرفة خادم المسجد، مع خادم المسجد كان ينام. كنا نروح ناخذ الدرس مع الشيخ بغرفة مثل ما بيقولوا نقعد فوق بعض، نقعد فوق بعض لأنه الغرفة بتكون مش مترين بمترين يعني، ومحلها مع الوضوء، يعني اللي بيطلع برا بيصير بمحل الوضوء، نقعد مع الشيخ ونسمع منه الدرس، يجوا الطلاب يسألوه ويقرأ عليه. شو كان عم يعمل؟ يدعو إلى الله على حسب وسعه، من قبل منه فالشيخ عبد الله يعلمه، هذا اللي عمله. بعض الناس لما شافوا هالشيء هذا قالوا للشيخ نستأجر بيت وبتصير تنام فيه بتعطي الدروس فيه، فاستأجر بعض أحبابنا بيتا وصار الشيخ يقعد فيه، مش هو ماما معه، صار الشيخ رحمه الله يعني كان في بلده لهم مال ولهم أراضي. قال الشيخ وأذكر أنه كان عندنا عبد وأمة في بيتنا، يعني معناته من أهل الرخاء، كانوا أهليتهم حيث المال أنه عندهم مال أنه من أهل الثراء، بس لما ترك بلاده وجاء إلى هذه البلاد جاء داعية إلى الله وما كان يأخذ أجرة على تعليم الدين. بعض الناس عملوا هذا، معنا كنت تصير شوف تيجي فاتورة الكهرباء بتذكر ما معه مصاري الشيخ، بعض الناس يدفعونها في فاتورة الكهرباء، يعني حتى واحد قال منين المصاري؟ من وين كان يقعد البيت؟ مين بيدفع في فاتورة الكهرباء؟ الأكل، بعض الناس يجيبوا له بقايا الأكل، كيف واحد لما يخلص بيعطي الناطور شو بيبقى عنده؟ علبة الحليب وهذه المثير ياكلوا منها يحطوا له فيها معكرونه. بتذكر اللي كنت اكل معه باميه رز فقال ياكلوني بعثونا عد ناكل احنا والشيخ هذا الاكل. يعني حتى الواحد قال وين كان عنده بيت؟ وين كان يدفع المي والكهرباء؟ هاي عم بقول لكم اياهم اللي بتذكرهم. وين كان ياكل؟ هذا هو. وبعرف اسماء اللي كانوا يجيبوا الاكل يعني حافظهم وبعرفهم لهدول الناس. هكذا كان يعيش. اما من حيث الاساس فبيته ما في اساس اصلا، كان في سفنجات على الارض نقعد عليهم وننام عليهم، يعني هن ذاتهم اللي بنقعد عليهم وننام عليهم. والبراد صدقا بيفتحوا، بعض الناس جابوا براد مستعمل بيفتحوا بيكون ما في شيء، امراض بيكون في خبز بقلبهم. بس عادة بس افتحوا ما في شيء. هلا بيفتح روحة البراد بهدي الغراض مرات، كثر ما بيكون في غراض. قبل مرة ما قبل ياخذ الله يعطاه المصاري. ايه يعني حتى في ناس تتساءل من وين كان يجيب اكل؟ من وين كان يصرف؟ من وين عنده بيت؟ ويدعو الى الله ويصلي بالليل والنهار ويجيب اسئله الناس ويروح للمساجد يدرس. كل يوم كان عنده درس بمسجد. الشيخ عبد الله كان يدرس بمسجد برج ابي حيدر، مسجد رمل الظريف، مسجد الرايتم اللي براس بيروت، مسجد الخليج السعودية كان يعطي في درس، مسجد خالد بن الوليد اللي كان بالكارنتينا كان الشيخ يعطي في درس، احيانا يدرس في مسجد الخضر ومسجد برج ابي حيدر كان يدرس في الشيخ. بس كان هو امين الفتوى الشيخ مختار العليلي اسمه. كنا نروح انا والشيخ نزار لعنده على البيت يمضي لنا الورقه، ورقه انه الشيخ عبد الله، بنكتب اسمه حتى بالباسبور، ماذون له من دار الفتوى للتدريس في مساجد لبنان. وعلى اساس هذه الورقه الامن العام يعطينا الاقامه للشيخ، يعني ياخذ اقامه سنويه، وكان الشيخ رحمه الله يحافظ عليها. يعني حتى لما صارت الحرب والفوضى ويكون مسافر الشيخ يجي لما تخلص الاقامه في القانون بده يجي لحتى يجددها، ما كان يهملها الشيخ لمصلحه حتى يبقى عم يدرس الناس، فكان يجي ويستويها. فمره كان في احتفال، هذه المعلومات مطلوب تعرفوها، كان في احتفال بطرابلس بمناسبه المولد، كنا مع الشيخ ميزار رحمه الله، فاجا واحد ضابط كبير بالامن العام وقعد معنا قبل ما يصير الاحتفال، قعد مع الشيخ ميزار عم يحدثنا. يعني هو ضابط من اهل السنه من الاقليم، هلا يعني بعرف اسمه بس ما حقوله. فقال بدي اخبركم هالشغله هاي. قال انا مره من المرات ايام كان في واحد بدأ باللمع، ما هيك مدير الامن العام ابي اللمع اسمه، بدأ باللمع. قال بعت وراي المدير العام للامن العام، هذا عم بقول لكم معلومات مفيده يعني مش سر، يعني بالعكس المفروض تعرفوه. فقال له في واحد بيقولوا له الشيخ عبد الله الحبشي، ما اظن قال عبد الله، قال عبد الله الحبشي، روح شوف لنا شو موضوعه، لانه المفتي طالب انه نحن ما نعطي اقامه ونطلع برات البلد. قال فرحت لعنده على البيت، راح بثياب مدني ما راح بصفه ضابط. قال فقلت على البيت لقيت ما في شيء بالبيت، يعني ما في فرش ما في شيء. الواحد كثير بيستغرب لما فوت على بيت ما لاقي كرسي، ما كان في كرسي، كان الشيخ منه مريض يقعد على الارض، بس لما صار مريض صار يقعد على الكرسي. حتى بالدرس كان يقعد على الارض، وابو حيدر يقعد على المنبر، وبالدرس مرات يقعد على المنبر مرات يقعد على الارض رحمه الله. فقال فتت الناس عم تسأل من زمان، اي واحد بفوت على بيت الشيخ، حتى ما بنسأله مين انت؟ ونحن كمان مطلوب منا اهلا وسهلا، يعني من باب الترحيب بالشخص حتى ما يستوحش الشيخ. علمنا هالشيء بس ما دائما بنطبق كل شيء بكون عنا عزامنا خجل، يعني هذا بغير محله، لانه الشيخ كان يقول اذا جاء غريب حتى لا يستوحش اقبلوا عليه، يعني تسمو بوشه اهلا وسهلا الاسم الكريم من اي منطقه، هذا من باب وبصيروا بيتالف معك وبيستانس وبخف عنه رهبه انه اول مره بيفوت. عاطل هلا فات الزلمه شاف وضع شيخ ببصوله ايده بيقعدوا السلام عليكم وعليكم السلام بيعطي درس، سالوه بجاوب. راح عند مدير الامن العام قال له رحت، قال له شفت واحد شيخ بيقعدوا هالناس عنده بيسالوه بجاوبهم بيدرسهم، قال الله قال الرسول، وما سمعت شيء غيره، ما شفت شيء غيره، وبيت ما في شيء بقلبه، قاعدين على الارض الجماعه. قال له لك نروح عند المفتي، قال له ليش بدك المدير بيسالك؟ لانه المفتي حكى مع المدير العام، فسالنا هو المدير العام منه مسلم، فبيبعث واحد مسلم بيتعلق بالموضوع، واحد من اهل السنه، وبعثني الي كضابط سني يعني. قال له روح عند المفتي، قال له ليش بدك يعني نطلعه ما نعطيه إقامة؟ قال فرحت لعنده، قال له بيقول لك المدير العام بعتني لعنده انه الزلمة قال الله قال الرسول ما في عنده شيء، ليش ما بدك يعني نعطيه إقامة ونطلعه برا البلد؟ قال له عم ياخذ الناس من دربنا. قال له عم ياخذ الناس من دربنا. هذا يقوله صاحب الذوق السليم والطبع السليم واللي عنده فهم بأمور الدين، يقول مثل هذا. نحن الشيخ عبد الله بدرس من الدروس اللي أعطاهم بكشيمون بالأخير قال لهم نحن لو كان هؤلاء يعني الأعداء على الحق وملأ أتباعهم السهل والجبل نحن لا نحزن، أنا لا أحزن بل أفرح، لو كانوا على الحق وملأ أتباعهم السهل والجبل قالوا أنا لا أحزن ولا أغار بل أفرح. شوفوا بعض الناس كيف تفكيرهم، وليك شوفوا تفكير المتعلم. نحن بدنا الناس أن تقبل على الخير، قالوا أنا بفرح، كلام الشيخ معناته أنا بفرح. ذاك لو كان عنده فهم سليم ورأى أن هذا الإنسان يعلم الدين لوجه الله لا يطلب المال منه ولا الجاه، لا يريد جاها ولا مالا، كان نصره وأيده ودعا الناس أن يذهبوا إليه. بس شو بيعمل الشيخ عبد الله؟ الشيخ عبد الله كان بمجلس يجتمع فيه مشايخ ببيت قاضي اسمه مأمون بكار، مات هذا القاضي، بين المفتي هو ذاته هذا عم يحكي عنه موجود. فشو بيتحدثوا ببعض الأمور وبيذكروا بدعمهم بعض المسائل. قام المفتي شو قال؟ المفتي تخرج من كلية أصول الدين اللي بالأزهر يعني، قال الأزهر اليوم يقرر عقيدة أن الإنسان هو يخلق أفعال نفسه. فقال له الشيخ عبد الله يا شيخ فلان هذا شرك، قال له باسم يا شيخ فلان هذا شرك. قال الشيخ سكت. بعدين شو صار يقول الشيخ الحبشي يكفر الناس؟ ليش؟ لأنه قال له هذا شرك. طب هو عم يقول شرك، شو بيقول له الشيخ؟ هو قال الشيخ انظروا هذا تخرج من كلية أصول الدين فطلع ضد أصول الدين. مش كل واحد تخرج من كلية أصول الدين بيجي مع أصول الدين، طلع ضد أصول الدين. يعني عم بقول لكم بعض المعاناة اللي الشيخ عبد الله عاشها، وشوفوا كيف ظروفه وكيف هي، ليش عملوا معه هيك؟ يعني واحد قال لكم ليش حكي عليه؟ حاولوا شوفوا الواقع اللي حكيه الشيخ عبد الله، وهذاك الواقع مش الشيخ عبد الله اللي حكيه، هي الضابط طبعا لأن العام هو اللي حكي لنا إياه، وهو رأى بعينه أنه هذا الشيخ ما عنده شيء من الباطل ولا المنكرات ولا الاحتيالات ولا أي شيء من المخازي. طب ليش الله عم يأخذ الناس من دربنا؟ هذا اللفظ اللي استعمله الرجل. والشيخ عبد الله رد عليه لما تكلم بالمنكر، ما عجبه، قال له يا شيخ فلان هذا شرك اللي أنت عم تقوله، هذا شرك. الله قال قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، أنت عم تقرر عقيدة هي ضد القرآن الكريم. هذا من بعض يعني بعض الأشياء اللي الشيخ عبد الله شايفها من المعاناة. نعم، بقي الشيخ عبد الله عنده الإقامة إلى أن توفاه الله، كان ماشي على حسب الأصول النظام هذا وماشي بهذه الأمور هذه الشيخ عبد الله، ومعروف عند القاصي والداني من حيث الواقع من حيث الحقيقة أنه رجل نظيف. يعني لو كان عندهم شيء من المخازي لقالوا، لو كان عندهم شيء، إنما عملوا إلى الافتراء على الشيخ رحمه الله، لما ما وجدوا شيئا من حيث الواقع عليه عمدوا إلى الافتراء عليه، إلى الافتراء على الشيخ رحمه الله. هل اللي وصلنا على نفسه؟ لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.